باب المزاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال حدثنا وكيع، وكيع الجراح من الجراح الرؤاسي من الثقات من أساطير المحدثين، قال عن زمعة، هو زمعة بن صالح اليماني أبو وهب المكي، قال الإمام النعيم صويلح، أبو حاتم الرازي قال ضعيف، وأبو زرع الرازي قال لين وأهل الحديث، ومسيح قال ليس بالقوي. وأيضا ذلك قال في من تكلم فيه وهو موثق ضعفه أحمد، وقال النسائي ليس بالقوي. كثير الغلط عن الزهري بالذات، قال ابن معين صويلح الحديث حق أنه ضعيف، لكنه روى له مسلم مقرونا. جزجاني قال متماسك، الثاني قال ليس بحجة في الأحكام، ابن خزيمة قال في قلبي منه شيء. فالحق أنه ضعيف، زمع بن صالح ضعيف. عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن وهب بن عبد زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قرشي الأسدي، فيه جهالة. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وقال حاء حول الإسناد، وحدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات، قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي كما قلنا من أساطير المحدثين، قال حدثنا زمعة ابن صالح كمر علينا، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن وهب ابن زمعة كما قلنا فيه جهالة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معان ومعه نعيمان وصالبك ابن حرملة، وكان قد شهد بدرا، وكان نعيمان على الذات، وكان صالبك رجلا مزاحا، فقال النعيمان: أطعمني حتى يجي أبو بكر. قال: فلأغيظنك. قال: فمروا بقوم، فقال لهم صبيت: تشترون مني عبدا لي؟ تتكلم على الحر، هذا مزاحا، هذا تعريض، هذا تعريض، لأنه كأنه لازمهم، فقال بالأثر. قال: نعم. قال: إنه عبد لك، عبد له كلام. ثم قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. سبحان الله، يعني حال على أنه عبد وهو سيقول لكم حر. قالوا: بل نشتريه منك، فاشتروه منه بعشر خلاص، اللي هو يعني الناقة الشابة. ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا، فقال نعيمان: إن هذا يستأذي بكم وإني حر لست بعبد. وعما يقول صاحب هذا يستأذي بكم إني حر لست بعبد. فقال: قد أخبرنا خبر، ما عارفين وأنت أعطوه ذلك، وصدق هذا من أجل أن لا يتركوه. فانطلقوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك، قال: فاتبع القوم ورد عليهم القلائص، وأخذ نعيمان قال. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا، أي عاما. والمعنى أنهم كانوا كلما تذكروا ما حدث من نعيمان وصايبت فإنهم يضحكون بذلك. والمعنى هو هنا الآن هو يمزح، والمزاح أنه قال: هذا عبد وسأقول لكم بأنه حر حتى لا يتركوه، وأخذ منه خلاص النوق حتى ردها عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وهم يضحكون. والحق أن مسألة الابتسامة ومسألة المزاح والضحك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنهم كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون ما كان منهم من الجاهلية، أن أحدهم يبني صنما من عجوة يتعبده أول النهار فيجوع في آخر النهار فيأكله. وأن تهش وأن تبش وجه أخيك ولا تذكر إلا الصدق، هذا أيضا من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الجنة، قال لا تدخل الجنة عجوز، قد قال الله: إن أنشأنا إنشاء فجعلنهن أبكارا. بكت المرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حقا، وصدقا فالضحك والمزاح يعني ليس فيه ثمة شيء ما دام كان بالمباح، لكن كان محرما أو كان فيه كذب فلا يجوز. هنا لما قال لا تفسد علي عبدي يعني من يلازمك، فالله توجه بذلك، هو أراد التعريض بأنه كالعبد الذي يلازم صاحبه وهو يلازمني أنه صاحبي. وضحك النبي ضحك الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويجلسون حوله في المسجد أيضا يتحدثون فيبتسمون ويضحكون والنبي لا يزيد على الابتسامة. وروى المصنف في كتاب الأدب أيضا باب المزاح قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي من أساطير المحدثين عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي من الثقات وثقه ابن معين وابن المديني وابو حاتم الرازي قال صالح ابو زرع الرازي قال وصلي ثقة وان سيد قال ثقة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل أن أغير. قال وكيع يعني طيرا كان يلعب به. وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فيه دلالة على المزاح، ليس فيه دلالة، لكنهم كان يعني كأنهم يستقون من ذلك أنه قال يا أبا عمير ما فعل أن أغير، كأنه يهتم به كشخص كإنسان، وفيه كما قلنا التواضع والنزول في الرحمة للصغار. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو عمير كان أخا له، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني دلني قل لي ما فعل النغير. فهذا ختام الباب الذي قال فيه مصنف باب المزاح. وقلنا أن الإنسان كان يمزح ولكن لا يمزح إلا صدقا، ولذلك ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، هذا تهديد أكيد وعيد شديد. ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس. فالمزاح ليس في تمت شيء وليس خادشا للمروءة، لكن لابد أن يكون صدقا، أن يكون المزاح صدقا لا كذبا. طيب الفائدة المستنبطة الهشاشة والبشاشة تقوي أواصر المحبة، لذا فهي مطلب رئيس من مطالب الشر. إقرار النبي حجة، من عظيم حسن الخلق التواضع، من عظيم حسن الخلق التواضع. نعم. لو في أسئلة تفضل ننتقل إلى سنن الترمذي.